من يجالسهم الإنسان في الدنيا يا إخوة على أصناف: صنف مبارك يدل على الخير وينصح بما فيه النفع في أمور الدنيا والآخرة، فمن يجالسه لا بد أن يخرج من مجالسته بفائدة. لا يمكن أن تجالسه وتخرج بغير فائدة، وهذا هو الجليس الصالح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، إما أن يهديك طيبا، فإذا أهداك طيبا تطيبت به، فإذا تطيبت به شم الناس منك الطيب وعرفوك بالطيب، وإما أن تبتاع منه طيبا فتتطيب به فيشم الناس منك الطيب، وإما أن تكتسب ريحا طيبة من مجرد جلوسك معه فيشم الناس منك الطيب، فلابد أن تخرج بفائدة. وصنف يتحدث في أمور الدنيا ولا يخرج من مجالسته بنفع، لكنه متحفظ عن الحرام، فهذا يخرج الإنسان من مجالسته لا له ولا عليه، لا له ولا عليه، ولكن في مجالسته إضاعة للوقت، ولذلك كان من دأب السلف التقليل من مجالسة هؤلاء، التقليل من مجالسة هؤلاء إلا لمصلحة شرعية فيصبح ذكرا لله. يعني إذا كان الإنسان يحتسب شيئا مثل أن يقربه إلى مجالس أهل العلم أو نحو ذلك، يصبح في حق المجالس مجلس ذكر. وصنف يتحدث في أمور الدنيا ويتوسع في الحديث ولا يتحفظ، فلا تخلو مجالسته من وقوع في حرام من غيبة ونحوها، فهذا يحذر من مجالسته. وصنف يتحدث بما يفسد القلب ويقسيه ويبعده عن الخير، إذا جلست معه يتحدث في أمور الدنيا وقال: يا أخي والله أنت متعب نفسك مسكين، الفجر تذهب إلى درس في الدورة، والعصر درسين في الدورة، وبعد المغرب درسين، وكأنك بتصير عالم، والله لو قرأت الليل والنهار ما فيك فائدة. والشيطان أيضا يقول: كم دورة حضرت الآن؟ هذه الدورة العاشرة، لازل طالب. يوحي بعضهم إلى بعض، يقسي القلب ويبعد الإنسان عن الخير، وهذا يحذر من مجالسته أشد من الأول، أشد من الذي قبله، أشد من الذي قبله. وصنف يكتسب من مجالسته الاعتداء في الشهوات وحب المعاصي، فهذا يحذر من مجالسته أشد من سابقه. يعني إذا جلس يرغب في المعاصي ويزين المعاصي، فهذا يحذر من مجالسته أشد من الذي قبله. وصنف يكتسب من مجالسته الشبهات والوقوع في البدع والقرب من أهلها والبعد عن أهل السنة، فهذا يحذر منه أشد من سابقه، بل يفر منه أشد من الفرار من الأسد، فإن في مجالسته شرا عظيما. وهذه المجالس التي يحذر من الجلوس فيها، الجليس فيها هو الجليس السوء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، فنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، لابد أن يؤثر فيك بشيء يضرك فاحذره. وأشدهم يا إخوة الأخير، ونحن نتكلم عن مجالسة من ينتسبون إلى الإسلام، الذي يحببك في البدع والشبهات. اسمع الشريط يا أخي، هؤلاء يقولون هذا الداعية يدعو إلى البدع. اسمع اسمع بس، أنت اسمع واحكم يا أخي، أنت رجل لك عقلك، اسمع بس، اسمع الكلام، اسمع الخير، اسمع الدرر، يقربه يقربه من أهل البدع الذين حذر منهم أهل العلم على بصيرة وبحجة وبرهان واضح. قال يا أخي اسمع، ما الذي يبعدك عنه؟ اسمع يا أخي أنت رجل عاقل عندك عقل، اسمع، أنت مسلم نفسك لهؤلاء الشيوخ، لا تسمع لا تسمع لا تسمع. يقربه من أهل البدع، يحببه فيها. شوف شوف شوف ما شاء الله تبارك الله، شوف الشيخ بس مبتسم بس يضحك، شوف شيوخك بس كلهم أسود، كروا في أهل السنة في المشايخ، يقربوا من أهل البدع. هذا أشد من المرض الفتاك، يحذر منه أيما حذر ويبتعد عنه. فهذه أصناف من يجالسون، والبركة في مجالسة من أشار إليهم ابن القيم رحمه الله عز وجل.